نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون فتمسكم النار